بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، هذا رمضان شهر الصيام والقيام وشهر قبول الأعمال ومضاعفة الأجور وكثرة الثواب، وكذلك فيه جائزة من الله تفضل بها على عباده في كل ليلة من لياليه لا تتوفر ولا توجد في غيره. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على هذه الغنيمة الباردة والجائزة العظيمة. تلك الجائزة عباد الله أنه ما من ليلة من ليالي رمضان إلا ولله عز وجل عتقاء. فاحرص يا عبد الله ويا أمد الله أن تكونوا من المعتقين في هذا الشهر العظيم، لأن هذه جائزة يمنحها الله، لا توفرها الدول ولا تشترى بالمال، إنما هي فضل من الله يعطيه الله من شاء من عباده ومن تعرض لهذا الخير. فاتقوا الله عباد الله، وتعرضوا لنفحات الله ولبركاته ولجوائزه. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. كل ليلة يعتق الله عز وجل من شاء من عباده. فاحرصوا عباد الله على أن تكونوا من عتقاء الله في هذا الشهر الكريم، وقد حصلت العتاقة والسلامة من النار لأقوام صدقوا وسبقوا. ولهذا ثبت أن أبا بكر عتيق الله من النار. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إخباراً لا تعصباً، قالت: دخل النبي عليه الصلاة والسلام، دخل أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: يا أبا بكر، أنت عتيق الله من النار، فسمي من يومئذ عتيقها. ولهذا اشتهر أنه هو عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة، ويقال له عتيق لأن الله أعتقه من النار. فمن أراد هذا الفضل وأراد هذه الكرامة فليتعرض لها وليسعى بأسبابها. ومن أهم الأسباب عباد الله الإيمان والتوحيد والإخلاص. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية والدار عباد الله يوم القيامة إذا بعث الله الأولين والآخرين من قبورهم وحاسبهم على أعمالهم وجازاهم عليها لا توجد إلا داران إما جنة دار الأولياء الأنقياء الأتقياء دار المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو الدار الأخرى وهي نار جهنم إما أهل تقوى وإيمان وإخلاص وأعمال صالحة ينعمون في الجنان وإما أهل شرك وكفر ومعاصي ومجون وفسوق وهؤلاء في النار فاتقوا الله عباد الله اعلموا هذه الحقيقة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح إذا كان أول ليلة من رمضان أول ليلة ماذا يصنع فيها؟ لله فيها صنائع وله فيها عجائب بعباده قل لقد فتحت أبواب الجنة وليس المراد جنة واحدة إنما المراد الجنس أي الجنان فتحت أبواب الجنان كلها وهي دور خلقها الله وهي موجودة وهي في السماء السابعة نعم فالجنة عباد الله هي جنة الله دار خلقها الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن هي دار الكرامة لعباد الله المتقين أما المشركين والمذنبين والفساق والعصاة فهؤلاء من لم يكن مشركا لكنه كان مذنبا عاصيا فاسقا هذا لا يدخلها أول الداخلين وإنما يتأخر دخوله إليها بسبب ذنوبه وعدم مبادرته لطاعة ربه ولهذا جزاء وفاقا يؤخر الله دخوله الجنة فلا يدخلها مع أول الداخلين وهذه هي دار الله ولهذا جاء في كتب بعض الضلال وفي أشعارهم وأناشيدهم أن لهم جنة أهل الكفر والشرك والضلال والبدع يزعمون أن لهم جنان لكن جنة الله التي خلقها الله في السماء السابعة ودار الكرامة هذه لا أحد يتآلى على الله ولا يملك فيها أحدا شيئا إلا إذا رحمه الله وتفضل ولهذا العارفون الحقيقيون والكمل والصالحون الأولون كأمثال عمر كانوا لا يضمنون دخول الجنة بل يخافون ولهذا اشتهر عنهم لو دخلت رجله أو أدخل رجلا واحد الجنة لما ضمن حتى يدخل كلتا رجليه فكيف لكذاب أفاك أثيم أن يتشدق ويكذب ويفتري أن له جنة ولهذا من البهتان والكذب المبين عباد الله بعض ما يدعيه أتباع وضلال الطريقة السمانية يقولون عندهم سلم الشيخ الطيب اتش هذا من رسمه في يده وذراعه أو على وجهه فإن النار لا تمسه وقد ذكر ذلك الهالك الطيب محمد طيب في حلقة من حلقات برنامجه عنده برنامج في التلفزيون كان يعرضه دائما وهو صوفي سماني ويذكر أن من جوائز وحوافز وفضائل الطريقة السمانية أن من رسم على جسده أو على بضاعته أو بطيخ مزرعته سلم الشيخ الطيب تجارته لا تبور ومن وجد فيه هذا الوشم وهذا الوشم فإن النار لا تدخله وأنا صغير قبل أن أبلغ أذكر ابن عمتي قد رسم في ذراعه هذا السلم وفعله بالنار أو بفص التمر حتى سال الدم ثم برئ ونشف. ما هذا؟ قال ده سلم الشيخ الطيب اللي يرسم عليه النار ما بتاكله، والله تاكله أكله إلا إذا كان موحداً غير مشرك، لكن إذا كان مشركاً فإن النار تأكله وداخلها لا محالة، لأن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة على المشرك حرام، ومأواه النار أي المأوى والمسكن الذي يرجع ويسكن فيه النار، وما للظالمين من أنصار أي ليس للمشركين الظالمين أنفسهم بالشرك والكفر بالله ليس لهم أنصار يوم القيامة ينصرونهم. فاتقوا الله عباد الله واعرفوا ما هو الشرك واحذروه، خاصة وأنتم في هذا الشهر الكريم، شهر الإخلاص، شهر التوحيد. ولهذا قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فكما صمت يا عبد الله لوجه الله خالصا مخلصا لا ترائي ولا تشرك، فكذلك عليك أن تلزم الإخلاص والإيمان وأن تحذر الشرك دائما وأبدا. إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان يأمر الله الخزان فيفتحونها ويزينونها، وكل ذلك تشويق للعباد حتى يجتهدوا في الطاعات وفي الأعمال الصالحات، وغلقت أبواب النار، وفي رواية وغلقت أبواب جهنم. وهذا دليل على أن الله هو خالق هذه الدور إن كانت جنانا أو نيران، وأنه لا يتصرف فيها فتحا وإغلاقا إلا بإذن الله. ولهذا كذاب وأفاك أثيم من يدعي أن شيخه ببصقة أو تفة أنه يطفئ النار، كذب. إنما تغلق وتغلق بإذن الله، ويمنع ويحرم ويعتق منها بإذن الله، لا بإذن الملوك ولا بإذن المشايخ والصالحين ولا الأنبياء ولا الملائكة المقربين، إنما يعتق الله فيها أو من النار من شاء من عباده. قال وينادي مناد يا باقي الخير أقبل، من يريد الأعمال الصالحة والقرب من الله والأجور الكثيرة والثواب الجزيل فهذا وقته وأوانه وقد هيئت أسبابه، يا باقي الخير أقبل. وفي هذا دليل للمسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة من أذكار وتسبيح وتهليل وتلاوة قرآن وصدقة وصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة. يا باقي الخير أقبل، يا من تريد الخير والعمل الصالح والأجر والثواب هلم تعال فإن الله يكافئك بالأضعاف المضاعفة. ويا باقي الشر أقصر، يا من لا تريد الشر أو يا باقي الشر يا طالبه أقصر، لأن الله يقيد ويصفد بالأسلال والأغلال والقيود العظيمة الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه. ولهذا ترون هذا واقعاً مشاهداً معاشاً، تقل الفسوق وتندر المعاصي إلا إنسياً سلط الله عليه جنياً مارداً ربما تجده في متجره قد أزدل الستور أو في سيارته ذات الزجاج المظلل والمكيف وقد أخذ معه فتاة، فهذا مارد شارد على الله مع تقييد الشياطين بالسلاسل، لكن مع هذا له شيطان مارد يملي له ويمنيه. وهكذا الفتاة التي تفسق وتفجر وتتهتك وتتمايل مع العصاة والفساق هذه أيضا لم تقبل على الخير بل أقبلت على الشر مع قلة دواعيه وأسبابه، لكن هؤلاء لشقاوتهم قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار. عتقاء يعتقهم الله، أي أن الله يحرم عليهم النار فلا يدخلونها أبدا. أسأل الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه ورحمته أن يجعلني وإياكم وأهلينا وإخواننا المسلمين من عتقاء النار. ولله فيكم، نعم ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، أي في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء. ما قال العتقاء ولم يحدد العدد، إنما أبهمه وجاء نكرة. ولله عتقاء من النار، والتنكير يفيد التكثير، أي عتقاء كثيرون. فكل من أراد العتق من النار عباد الله فليحرص على أسبابه. عليك بالإيمان والتوحيد والإخلاص وكذلك الأعمال الصالحة، ومنها في هذا الشهر الكريم الفضيل الصيام والقيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، أي يغفر الله له الصغائر وتكون صحيفته بيضاء لا خطيئة ولا ذنب ولا إثم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيماناً واحتساباً، أي صلى صلاة التراويح مع المسلمين وفي الجماعة، من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرصوا عباد الله على الخير، صوموا النهار وقوموا ما استطعتم من الليل، ونوعوا من الأعمال الصالحة، وادعوا الله والهجوا ولا تفتروا أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. اللهم عتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية: عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. فظنوا عباد الله بربكم خيرا، وأكثروا من دعائه أن يجعلكم من عتقاء النار، وابذلوا الأسباب التي تهولكم ذلك. عباد الله، عليكم بالإخلاص والتوحيد والإيمان، واحذروا الشرك والكفر والعصيان، وأكثروا من الدعاء، وحسنوا ظنونكم بالله، ونوعوا من الأعمال الصالحة لعلكم لا تدركون رمضان آخر. ولذلك اغتنموا هذا الشهر الفضيل وهذه الليالي العظيمة، وتعرضوا لنفحات الله واسألوه من فضله. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وإخواننا المسلمين من النار. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا الأشرار ولا الضلال يا رب العالمين. اللهم ابعد عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين كل كافر ومرتد وزنديق وعميل وفاسق وعاص يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك، واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم ادخلنا الجنة واجرنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة واجرنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة واجرنا من النار. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم عاف مرضى المسلمين، اللهم عاف مرضى المسلمين، اللهم عاف مرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلاهم واشف مرضاهم واهد ضالهم واغن فقيرهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واهد ضالهم ورد غائبهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم